بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطربتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. قال: ولقد رأيتنا فنغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور. فلقد أخذ ويضع القدر كالثور أو قدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. حدثنا عبد الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصة فيها فوائد، منها فضل الصحابة رضي الله عنهم وصبرهم ورغبتهم فيما عند الله عز وجل، ورغبتهم في الجهاد وصدقهم مع الله عز وجل، وتقديمهم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على كل شيء، مع ما هم فيه من قلة ذات اليد وقلة الزاد والطعام، فصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم وجاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله، فكانت العاقبة الحمد لهم في الدنيا والآخرة. وصلوا الأنصار، فتحوا البلدان، وكسروا ملك كسرى وقصروا ملك قيصر، وجاءتهم الدنيا بعد ذلك فهي راغبة، كما قال أبو هريرة: إن النبي أوتي خزائن الأرض ثم ذهب رسول الله وأنتم تنتكلونها، يعني تستخرجونها. فالصحابة أصابوا شدة عظيمة في أول الأمر ثم رزقهم الله بعد ذلك. هذه القصة فيها أن النبي بعث سرية تأخذ أحضار الكفار وعيونهم في مشروعية بعث الإمام السرايا إلى العدو، يتطلعون ويأخذون الأخبار. وأمر عليهم أبا عبيدة الجراح فيه مشروعية تأمير الأمير على السرية وعلى المسافرين إذا خرجوا أن يكون لهم أمير ينصح لهم كما ينصح الأمير الرعية، ويجب عليهم السمع والطاعة. ذهب بعض العلماء إلى أن كل رفقة تسافر عليهم أن يؤمروا أحدهم، يشترون أن يؤمروا أحدهم ولو كانوا ثلاثة، يكون أمير واحد منهم ويسمع له ويطيعه وينصح لهم حتى لا يختلفوا. وفي أن الأمير ينصح لهم ويتولى أمورهم، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا عبيدة وأعطاه شرابا من تمر، فكان يوزع عليهم على الجيش، وكان 300 يوزع عليهم في أول أمر قبضة قبضة، في كل يوم كل واحد يعطي قبضة قبضة من تمر كما جاء في الرواية الأخرى، يعني بلع اليد تمر. ثم لما قل التمر فني صار يعطيهم تمرة تمرة، كل واحد يعطيه تمرة إلى الليل، قال الراوي سأل الصحابي فقال: ماذا تفعلون بها التمرة؟ ماذا تغني عنكم؟ تمرة واحدة من الصبح؟ قال: نعم. فقدناها، وجدنا فقد، لما فقدناها وجدنا فقدها، كنا نمصها كما يمص الصبي، مثل كان حلوى، كان حلاوة، ثم نشرب عليه الماء، وكنا نضرب الخبط بعصينا ونبله بالماء ونأكله. هذه شدة عظيمة، صار جيش كامل يوزع عليهم كل يوم تمرة تمرة وما عليه صبر. ثم بعد ذلك لما أقبلوا على البحر أو على الساحل، أقبلوا على شيء مظلم ككثيب الرمل أو كالجبل البعيد، فلما وصلوا إليه وجدوا دابة عظيمة تسمى العنبر جزر عنها البحر، لفظها البحر وجزر عنها فماتت. حوت عظيم كبير كانه جبل جزر عنه البحر، وميتة البحر حلال. فلما أقبلوا عليه قال أبو عبيدة: هذه ميتة، وميتة حرام، لم يعلم الحكم الشرعي. قال: هذه ميتة، ولكن نحن مضطرون إلى أكل الميتة، ونحن رسل الله ومجاهدون في سبيل الله ومضطرون إلى أكل الميتة، وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر إليه. ظنوا أنها أن ميتة البحر حرام، ولكنهم مضطرون إلى أكل الميتة. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ميتة البحر حلال، قال: كلوه فإنه حلال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: البحر هو البحر، هو الحل والطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. فكانوا في الأول لم يعلموا الحكم الشرعي، لكن أكلوا على أنهم مضطرون. وكان هذه الدابة آية من آيات الله العظيمة، دابة العظيمة أكلوا منه شهرا وهم 300. قال: حتى سمنا بعد الجوع الشديد الذي أصابه. وأوقف أبو عبيدة على نقب عينه 13 رجلا يغرفون الدلاء من السمن نقب عينه، كانوا بئر، 13 رجل يغرفون السمن، يلقون الدلو بالحبل ينزل في هذا في نقب العين كأنه بئر، يعرفون الدلاء بالسم. ولما أكلوه ووضعوا قوس ضلع من أضلاعه مقوس الضلع، فرحل أبو عبيدة أعظم بعير ووقف عليه وجلس عليه أطول رجل كما في اللفظ الآخر، فمر من تحته ولم يصبه البعير مع الراكب، مر من تحته الضلع المقوس العظم مقوس ولم يصل إلى منتهى. هذا يدل على أنه دابة عظيمة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رزق رزقه الله لكم، هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم، تزودوا منها خلوا منه شاعد. فأعطوه فأكل من عصره ليبين له حلة، يطيب نفوسهم، يبين لهم أنه حلال، أكل منه عليه الصلاة والسلام. نعم، استدل بهم والد رحمه الله على أن البحر حلال، ميتة البحر حلال لا تحتاج إلى تلكية، وسواء مات حتى أنفه أو لا، سواء مات في البحر أو خرج حيا ثم مات لا يحتاج إلى تلكية، هو حلال على أي حال كان. نعم، يعني قطعة منه، يعني نعم خذ قديد، لكن يعني أقصدنا خذوا يعني شيء من قطع من اللحم، وكانوا يقطعون الفدر منه كالثور، القطعة الواحدة كأن مقدار الثور، القطعة الواحدة يقطعونها كالثور، كالثور القطعة الواحدة كالثور الحيوان مقدار الثور، القطعة الواحدة قطعة من قطعة مقدار الثور. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمر وجابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أفن الخبط، فسمي جيش الخبط. نعم. قال أقمنا أقمنا شهرا، هنا قال أقمنا نصف شهر، وفي رواية الآية أقمنا 18 يوما، وجمع بينهما أن المدة لإقامتها شهر، ومن قال نصف شهر أو 18 ليلة 18 ليلة أراد المدة التي أقام فيها عند الساحل. ثم بعد ذلك ارتحلوا من الساحل وكملوا الشهر، مدة الشهر يأكلون منه. إيش أعد قبل ذلك قرأ عن جابر بن عبد الله يقول سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية تتبع أخبار الكفار وفي أخبارهم وأخذها والتجسس عليهم واعتراض أموالهم وأخذها وقتلهم، لأنهم الكفار الحربيين الكفار المحاربون ليس لهم أمان، فيجوز للمسلمين أن يترصدوا أخبارهم ويبحثوا ويأخذوا أموالهم إذا قدروا عليها ويقتلوا من وجدوا منهم لأنهم محاربون حرب. كافر الحرب غير الكافر المؤتمن، كافر الحرب حلال دمه وماله، مثلما وجدت واحدا من الكفار الحربيين فهم يجوز قتلهم وأخذوا أموالهم. أما الكفار المؤتمنون الذين لهم عهد وذمة عقدوها مع المسلمين أو دخلوا بأمان، هذا لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، لذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فرق من كافر الحرب، كافر الحرب اللي أعلنت الحرب وأعلن الحرب عليك وأنت أعلنت الحرب عليك، هؤلاء دماءهم حلال وأموالهم حلال، وهو اللي جرد فيه نصوصا الإنسان لا يعينهم بشيء ولا كذا ولا يبري لهم قلما ولا يفعل معهم أي شيء، ولهذا بعث من بعض الناس يتيسس على الكفرة ويعترف عيره، والعير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره، يعترفها ويأخذها إذا قدروا. نعم. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن جراح نرصد عيرا من قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. نعم. خط الحشائش في الأرض يضربونها بالعصي ويأكلونها. نعم. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودتها حتى ثابت أجسامنا. قالت فرجعت إلى أجسامنا نشاطها وقوتها بعد الجوع الشديد، فأخذها حتى سمنا. الأول صابهم جوع شديد كان يوزع عليهم القائد أبو عبيدة تمرة التمرة كل يوم، ثم رزقهم الله هذه الدابة فأكلوا منها حتى سمنوا وعادت لهم قوتهم ونشاطهم ثابت أجسامهم. نعم. قال فأخذ أبو عبيدة ظلا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته قال وجلس في حجاج عينه نفر، قال وأخذنا من وقب عينه كذا وكذا وكذا قلة، يعني كذا وكذا قلة، أخذ من وقب عينه قلة لا من السبع، والقلة ملء الدلو أكثر، يعني أخذوا دلاء كثيرة من السبع من وقب عينه، شيء عظيم دابة عظيمة. نعم. لأن البحر فيه دواب عظيمة، فيه حوت، قد يكون فيه حوت كبير، يكون حوت كبير أكبر من الإبل أكبر من البعير، قد يكون حوت كبير أكبر من المدينة، يكون حوت قد يكون بعض الحوت تسفي الرياح على ظهره ويكون على ظهر جزيرة، هي تحرك حركة الجزيرة كأنه زلزال لعظم. نعم. وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطاه تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. فحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر رضي الله عنهما يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيدة. جزائر جمع جزور، يعني نحر 3 من الإبل ثم نحر 3 إبل، وهو قيس بن عبادة وكان جوادا كريما، ثم نهاه أبو عبيدة نهاه، يعني هذا يضر لأن الإبل هي مركوب هي مركوبهم، فإذا نحروها ما بقي لهم مركوب، 7 جوع نحر ذبح 3 من الإبل ثم ذبح 3 وزعها على الجيش يأكلون أصابه جوع شديد، ثم نهاه أبو عبيدة قال لا تذبح، لا تذبح الإبل، هي مركوب تنتهي، إذا انتهت المركوب كيف؟ هي الحمولة. نعم. ثم نهاه جمع جزور. نعم. ثم نهاه أبو عبيدة. فحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. نعم، مجاهد يحمل أزواد على رقبته، إذا لكم معه شيء، إذا متصل له شيء يحمل على رقبته يتحمل كما فعل الصحابة. مجاهد يتحمل يصبر، فإذا وجد مركوبا حمل على رقبته، وإذا وجد حمله على رقبته وسار. نعم، كانوا يعتقبون البعير في بعض الغزوات، البعير يعتقب عليه ثلاثة، واحد يركب والثاني يمشون، ثم ينزل واحد ويركب، وهكذا يتعاقبون. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم. المسلم تعود على الخشونة والقوة والشدة، ما يكون مترف، المترف ما يصلح الجهاد، يبقى يتعود على الخشونة. يروى عن عمر رضي الله عنه قال استوشنوا فإن نعمة ثلاث شهود، يتعود على الخشونة والشهامة وتعلم فروس ضرب الفروسية والرماية بأنواعها، تعود على الجري وعلى المشي، هكذا ما يكون الإنسان مترف، ما يتحمل الحر ولا البرد، إذا طفى الكهرباء صار تضايق ولا يستطيع يصبر. وكما يقال الريح يجرح خديه والحرير يجرح بلاده، من الترف الحرير يجرح أصبعه والريح يجرح خديه، بل المترف لا يصلح الجهاد ولا يصلح لمقابلة الأعداء، لا يتعود على الخشونة والشهامة والكر والفر والركوب والقوة وشمط العيش والجري، تعلم أنواع الرماية وضرب الفروسية ويسرع الجوع والخشونة وقلة النوم. أما يكون الإنسان مترف ويريد يتغير حاله، لو نقص الطعام شيء، لو لم يكن في ذلك اليوم في الطعام لحم ما أكل وضاق صدره كذا تغير، لو لم يحصل لهم كذا وكذا، ما ينبغي أن يكون مسلم هكذا، مسلم قوي بسيط متحمل صابر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. نعم، هذا فيه أن العدد 300 وأنه أكلوا من هذا 300 حددهم وأكلوا من العنبر من داب الشهر، وفيه أن أبا عبيدة لما قل الطعام جمع ما عندهم، قال كل واحد يأتي بما عنده حتى يكون فيه البركة ثم يقسموا بينهم بالسوية، فكان تجمع في مزود وكان يقوتهم يعطيهم قبضة ثم يعطيهم تمرة تمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشورة عمر لما قلت العادة، قال يا رسول الله أمرهم أن يأتوا بما عندهم، لما استأذنوا في أن يذبحوا الإبل قال ما بقاهم بعد إبلهم، فأمرهم أن يأتوا بما عندهم فأتوا بما كل يأتي بما عنده، هذا يأتي بكسرة هذا يأتي بثورة، فالنبي دعا وبرك فيه كثر الله الطعام فملأوا أزوادهم وأزكيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم في مكان واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، هكذا الأشعري رضي الله عنه منهم أبو موسى الأشعري، إذا قل طعام في السفر كل يأتوا بما عندهم، كل واحد يأتي بما عنده فيجمعونه في مكان في إناء ثم يقتسموه بينهم تساوون. نعم. حدثنا أبو كريب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير، غير أن في حديث وهب بن فيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أنه أكلوا شهر ومدة أكل شهر وقال 18 ليلة ونصف شهر، ومراد مدة مقامه في ساحل البحر، ثم كملوا مدة الشهر بعد انتقالهم. نعم، قد يقال إن نصف شهر هذا هو عدد ليس المراد من الحصر ويؤخذ بالمدة الأكثر من الشهر. نعم، وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وابي الزبير، غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عثمان بن عمر حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر الفزاري، كلاهما أبو المنذر القزاز. نعم، كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أنس حاء، وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. فحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذا يدل على النهي السابق للتحريم، نهى عن لحوم الحمر الأهلية الإنسية، ويقال الإنسية ويقال الأهلية الإنسية لأنها تعنس الأدبيين تكون في البلد، وهذا احترز عن الحمر الوحشية. الحمر الوحشية حلال، الحمر الوحشي صيد، لأنه صيد من الصيود، فقال الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية معنى واحد، الحمر الأهلية لأنها متأهلة في البلد، إنسية لأنها تعرف الناس، بخلاف الوحشية فإنها متوحشة في البر، فالحمر الوحشية صيد حلال، والحمر الإنسية أو الأهلية حرام، حرام أكلها. نهى رسول الله الحمر الإنسية يعني حرة، نهي للتحريم. نعم، كان هذا يوم خيبر، تحريمه كان يوم خيبر، لما فتح خيبر أصابهم جوع فأتوا بالحمر وذبحوها طبخوها والغدور تغلي بها، ثم جاء التحريم، فأرسل رسول الله مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فأكفئت الغدور وإنها لتفور باللحم الحمر. نعم، وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال قال ابن عمر حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس يحتاجوا إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الجوع الآخر صار مخلص سيدة واحتاجوا إلى أكلها فطبخوها وذبحوها أوقدوا نيران ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النيران؟ قالوا يا رسول الله أوقدت على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الأهلية. فأمر بإكفائها فقال أهرقوها واكسروها

فلا يجوز أكلها. قد أشكل هذا على ابن عباس رضي الله عنه، ظن أنها من حمولة الناس، كان يفتي بعد ذلك في جواز أكلها. جاءه رجل وسأله فقال: ليس عندي ما أطعم بأهلي إلا من ثمير حمولي. قال: أطعم عنك من ثمير حمولي. ثم رجع عن ذلك، فكان يفتي أولا بجواز أكلها، ثم تبين له من الأدلة أنها محرمة، فكان يفتي بتحريمها. المقصود أن الحمر كانت حلالا قبل ذلك، ثم حرمت بذاتها، لا لأنها لم تخمس ولا لأن حمولة الناس كما ظنه بعضهم. فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال: أكسر القدور، مبالغة في البعد عنها. أهرقوها، يعني أهرقوا اللحم اللي فيها واكسر القدور، كسر القدور. قال يا رسول الله: أو نهرقها ونغسلها، لأن القدور ننتهي منها. فقال: أو ذاك عليه الصلاة والسلام. وكان هذا، وأنا جاء روحي في الحال عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حماد. فتوصل القدور لأنها، لا، لأن لحمها نجس، توصل من النجاسة حتى تطهر من النجاسة. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حاء، وحدثنا أبو بكر بن النضر قال: حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد في هذا الإسناد. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. وفيه الجمع بين ضمير الرب وضمير الرسول، ينهيانكم، ومثل حديث أنس أن يكون ثلاثة ما كنا في وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب عنك، قل: ومن يعصي الله ورسوله. قال العلماء إن هذا كان أول ثم نسخ، وقيل إن هذا لأن الخطيب يحتاج إلى توسع الخطبة ولا ينبغي له أن يختصر، فلهذا ذلك. وقيل إن هذا من باب التنزيه الأدب، الأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا حرج. نعم. وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. فإنها رجس أو نجس، هذا تجعل على الحرص لذاتها. ظن بعضهم أنها من أجل أنها حمولة الناس، ولذلك جاء فقالت: أكلت الحمر. جاء آخر قال: ثانية، انتهت الحمر، ما بقي الحمر. فظنوا أنها من أجل أنها حمولة الناس لها، لكن الحديث صريح في أنها التحرير أنها رجس، نجس لنجاستها. نعم. أحسن الله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وحدثنا يحيى بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. في تحريم الحمار الأهلي وحل الحمار الوحش كلنا حمار الوحش وفي حل الخيل وأن الخيل حلال هذا هو الذي جماهير العلماء وهو الصواب. خالف في ذلك بعض العلماء وكره لحوم الخيل والصواب أن لحوم الخيل حلال كما قال أذن فيه والذين منعوا استدلوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي ركبوها قالوا فكونوا قرنها مع البغال والحمير ولم يأذن في أكلها يدل على أنها مثلها في التحريم لكن هذا مرجوح ولا حديث صريح في حل الخيل وأذن في لحوم الخيل حديث أسمع أكلنا فرس على أهل رسول الله ثم نحن بالمدينة. نعم حيث وجهات أقرب في الجنب بين إن الله ورسوله هذا الجواز لكن اختلف في سبب المنع إلى أن هذا منسوخ كان أولا أو أن الخطيب يحتاج إلى توسع الكلام. نعم أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقسيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب. قف على حديث نعم سلمان أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. وقال ابن حبان من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. وقيل أن أصبهان وكان قد سمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيبعث فخرج في طلب ذلك فأجر وبيع بالمدينة اشتغل بالجزء حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن. وقال ابن عبد البر يقال انه شهد بدرا وكان عالما زاهدا روى عنه عن بدر وابن عباس وابو سعيد وغيره من الصحابه. هو سمع المعروف قال انه عاش 150 عاما رضي الله عنه وارضاه. نعم. ومن التابعين ابو ما تتكلم في سبب تسمية سلمان الخير إن كان يشير إلى أن هناك من قال سلمان الخير غير سلمان الفارسي هو سلمان الفارسي وسلمان الخير ما صار سبب تسمية. طيب بارك الله فيك. فقال الله جميع طاعته ورزق الله جميعا.